أن نتزلف إلى النصارى وأن نتقرب بذلك إلى الشرق الكافر أو الغرب الكافر، ونبين بأنه ليس هناك فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى إلا الفرق الديناميكي أي الحركي. أين التوحيد من التثليث يا عباد الله؟ ألم يحفظ هذا القائل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ألم يعلم قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل ليس هناك فرق بين المسلمين وبين النصارى إلا فروق ديناميكية؟ هم يريدون ما يعرف في الليبرالية بالتسامح. ليس هناك فرق بين المسلم وبين الكافر في الليبرالية، بل الجميع. أنت قولك خطأ أو صواب يحتمل الخطأ، والآخر يسمون الكافر الآخر لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا علموا أن هذا الآخر هو الكافر يعلمون أن هناك أمور من الولاء والبراء، أمور كذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمور من الجهاد في سبيل الله. يضيعون كل هذه المعاني، يقولون التعايش مع الآخر، وأنت ينبغي أن تعتقد أنك على حق يحتمل أن يكون باطلا، أو على صواب يحتمل أن يكون خطأ، وهذا شك في العقيدة عباد الله. فلو اعتقد المسلم أنه على صواب يحتمل الخطأ وأن الآخر على خطأ يحتمل الصواب لكفر بذلك بدين الله عز وجل كفر الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ملق الله عز وجل بهما غير مرتاب دخل الجنة. فالعقيدة جزم والإيمان جزم عباد الله. يضيعون الجهاد في سبيل الله ويدعون إلى أن يعيش المسلم مع اليهودي ومع النصراني معيشة مدنية، له دينه ولك دينك، تحبه كما يريدون من المسلمين أن يحبوا النصارى، ولا تعتقد بأنه كافر وبأنه يجوز أن يتزوج الكافر بالمسلمة كما يجوز أن يتزوج المسلم بالكتابية. هذا ما يريدونه عباد الله. وينبغي ألا تروج هذه المذاهب الليبرالية والعلمانية على من تصدر حزبا يزعم بأنه حزب إسلامي. ينبغي عليه ألا يأخذ بالوسائل الليبرالية والعلمانية، وإلا إذا وصل إلى الحكم فيصل إلى إسلام مشوه لا يعطي صورة صحيحة صادقة عن الإسلام، حتى إذا أراد الذين يتمسكون بالإسلام عقيدة وشريعة خلقا وعلما وعملا وسمتا، إذا أرادوا تحكيم شرع الله عز وجل وإذا أرادوا أن يحكموا الأمة بكتاب الله عز وجل، قيل لهم بأن الإسلاميين فشلوا قبل ذلك ولم يصلوا إلى ما كانوا ينادون به. نقول لهم: إذا أردتم إسلاما صادقا وإذا أردتم الوصول إلى الحكم فينبغي أن تتوسلوا إلى ذلك بالأسباب الشرعية، لا يجوز أن يكون على حساب التنازل عن شرع الله عز وجل. لا ينبغي أن تكونوا أذلة على الكافرين عزة على المؤمنين، بل يجب عليكم أن تكونوا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قال عز وجل مبينا بعض هذه الوسائل وعوامل النصر والتمكين، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بين الله عز وجل أن من أسباب النصر الثبات، الثبات على العقيدة الحقة، الثبات على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، الثبات على الهدي الظاهر، الثبات على الأخلاق الإسلامية الفاضلة، الثبات على الدعوة إلى دين الله عز وجل، كما قال بعضهم لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم على المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان الذين يعبدون الأصنام المنحوتة يتواصون فيما بينهم بالصبر والثبات، فكيف بالذين يعبدون الله عز وجل رب الأرض والسماوات؟ ينبغي علينا عباد الله أن نثبت على عقيدتنا وعلى فهمنا الصحيح، ونقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عز وجل وأرضى عنه الناس. فينبغي أن يكون سبيلنا وإرضاء الله عز وجل والعمل بدين الله عز وجل. لا نتقرب إلى الناس بتمييع القضايا وتذويب الولاء والبراء، بل ينبغي أن نصدع بالحق وإن سخط الناس في هذه الأوقات، وإن قالوا عنا متشددين أو إرهابيين، فإذا أرضينا الله عز وجل يرضي الله عز وجل عنا الناس بعد ذلك، ولكن إذا أسخطنا الله برضا الناس سخط الله عز وجل علينا وسخط علينا الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تغفلوا عن طاعة الله عز وجل، ولا تغفلوا عن ذكر الله عز وجل، بدعوى أنكم مشغولون بالانتخابات أو بخوض المعركة البرلمانية أو معركة الصناديق أو أي معركة أخرى، لا تشتغلوا بذلك عن ذكر الله عز وجل. فليس هناك فرق بين الأرض والسماء. ينبغي أن يحافظ العبد على وربه القرآني، على قيامه لليل، على صيامه، على تضرعه ودعائه وبكائه وهو مشغول بمقاتلة الكفار ومدافعة أعداء الله عز وجل. ولم يرخص في ترك الذكر في أي موطن من المواطن، لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عن ترى ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، أي وقد ذكر محبوبته والسهام وجهات إلى صدر الأدهم وهو فرس كأنها حبال مدلات في بئر. فلم يرخص في ترك الذكر حتى عند ملاقات العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وأطيعوا الله ورسوله. من أسباب النصر عباد الله، بل من أعظم أسباب النصر، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة الكرام في غزوة أحد خالفوا أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة يوم أحد درسا للصحابة ودرسا للأمة. وقد بدأت معركة أحد بنصر ساحق للمسلمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد. قال: اقرأوا إن شئتم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال: والحس القتل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم. فذكر الله عز وجل أن من أسباب الهزيمة يوم أحد معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة على الجبل الذي يسمى بجبل الرماة الآن، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن لا يتركوا أماكنهم ولو تخطفت المسلمين الطير ولما بدأت المعركة بالقتل الشديد في الكفار حتى قيل قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر، ظن بعض الرماة أن المعركة قد انتهت، وتحرك حب قليل للدنيا في قلوب بعضهم، فنزلوا من أجل أن يشاركوا في جمع الغنائم. قال أحد الصحابة: ما كنا نرى فينا حب الدنيا، لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر حب الدنيا كما هو موجود فينا الآن. قال: لم نرى فينا شيئا من حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمخالفة أمر واحد وحب قليل للدنيا عند بعض الصحابة وليس عند كل الجيش كان من أسباب الهزيمة يوم أحد. فينبغي علينا عباد الله أن نعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة حتى نأخذ بأسباب النصر وحتى نحذر من أسباب الهزيمة. ولكن يصدر في الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام أناس لا يعرفون دين الله، أناس عقولهم محتلة وأقوالهم وآراؤهم مختلة، كيف نصل إلى النصر والتمكين؟ وكيف يعز دين الله عز وجل؟ وكيف تكون هناك خلافة على منهاج النبوة؟ لا ينبغي أن ندائن في شرع الله عز وجل. قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. فالكفار يدهنون من أجل أن ندهن، ولكن ينبغي على المسلم أن لا يدائن في أمر العقيدة. ونحن لا نسكت عن شيء من أمور العقيدة، وكنا نجهر بالعقيدة الإسلامية الصافية في وقتها في زمن هذا المنحل وهذا الساقط وهذا الطاغوت، فكيف نجبن اليوم على أن نجهر بأمور العقيدة؟ قال أبو سفيان بن حرب في غزوة أحد: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلم يملك عمر نفسه، فقال: إن الذين ذكرت جميعهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان بن حرب: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ أمور العقيدة لا يسكت عنها عباد الله. الذي كان يقول منذ قليل لا تجيبوه، لما سمع أن هناك إعلاء للباطل وشركا بالله عز وجل، أمر الصحابة أن يجيبوه، وقالوا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا عزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي أشد الأوقات عباد الله لا تقول نحن نفرق المسلمين، لا ينبغي أن يجتمع الناس على غير الحق، ولا ينبغي أن نجتمع على السكوت على الباطل والمداهنة في دين الله عز وجل. تهنئة الكافر بعيده لا تجوز في شرع الله عز وجل. وهم يقولون: ذهب وفد رفيع إلى الكنيسة يهنئ بعيد النصارى. نقول: هذا لا يجوز في شرع الله، قد نحمي كنائسهم من باب دفع الظلم عنهم ونتعامل معهم بالبر والإخصاص، ولكننا لا نهنئهم بعيدهم ولا نحبهم، لقول الله عز وجل: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فينبغي أن نعرف الحدود الشرعية، لأن العيد من شعائر الدين. ألا ترون أن عيد الفطر عندنا عندنا بعد تمام صيام شهر رمضان، فنحن نشكر الله عز وجل أن وفقنا لصيامه وسرع لنا فرحة العيد والتوسعة يوم العيد ابتهاجا بتمام هذه العبادة، وعيد الأضحى كذلك بعد أن يتم الحجاج ركن الحج الأعظم وهو يوم عرفة ويوم 9 من ذي الحجة، فكان اليوم العاشر هو عيد الأضحى. هذه الأعياد مرتبطة بالعبادات ومواسم العبادات، فلا يجوز أن تهني الكافر بعيده كأنك تقول له أنت على حق، وهذا ما يريدنا أن يصلوا إليه أنهم على حق ونحن على حق وكل على دينه. الله يعينه. نقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على طاعة الله عز وجل وعلى إعزاز دين الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن اختلفت جماعات الدعوة إلى الله عز وجل في مسألة من المسائل فيجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط الله عز وجل الإيمان، شرط الله عز وجل على الناس الرد في التنازع إلى الكتاب والسنة، وقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا شرط من شروط الإيمان أن نعود عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ندعو كل الداعين إلى الله عز وجل وكل الطيارات الإسلامية، إن اختلفنا في شيء نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا السبب الخامس للنصر عباد الله هو الصبر، والصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، والصبر هو الغناء في البلوى بلا ظهور شكوى، والصبر هو تجرع المرارة بغير تعبس. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال عز وجل والله يحب الصابرين، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فاشترط الله عز وجل الصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذه خمسة أسباب عباد الله من أسباب النصر ينبغي علينا أن نأخذ بها حتى نصل إلى نصر الله عز وجل، وحتى تتنعم الأمة من جديد بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أسباب النصر كذلك يقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما القوة الرمي، ألا إنما القوة الرمي. لا يتكل المسلمون على عقيدتهم وعلى ثقتهم في الله عز وجل وعلى علمهم بأن النصر من عند الله عز وجل فيتركون الأخذ بالأسباب، ولكنهم يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب وأن يستعدوا بالأسباب المتاحة وما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، ثم يتوكلون بعد ذلك على الملك الوهاب الذي لا يأتي النصر إلا من عنده. من أسباب النصر كذلك عباد الله التضرع إلى الله عز وجل والثقة في الله عز وجل. وعد الله عز وجل نبيه قبل غزوة بدر بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ومعه 318 صحابيا على عدد جند طالوت، ولم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته لأنه خرج من أجل العير، وكان مع عير أبي سفيان 40 رجلا، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. وفي ليلة بدر ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وقد ألقى الله عز وجل على الصحابة النوم سكينة من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عمة ليله يتضرع ويدعو ربه عز وجل، حتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم أوثق الناس بنصر الله عز وجل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم معجزة نبوية يقول: والله لكأنني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله، وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سوف ننتصر غدا وسوف يقتل من المشركين فلان وفلان، لكانت هذه معجزة نبوية، ولكنه يخبر فلان يصرع غدا إن شاء الله ويشير إلى موضع مصرعه، وفلان يصرع غدا إن شاء الله. يقول عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار صار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب النصر عباد الله التضرع إلى الله عز وجل والدعاء والبكاء، ينبغي أن ألا نغفل عن ذلك. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بإحدى الطائفتين، ولكنه لم يمنعه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع، لأنه يشرع للأمة ويبين للأمة سبيل النصر والتمكين. من أسباب النصر كذلك عباد الله ألا نغتر بالكثرة. قال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في رمضان من السنة 8 من الهجرة، ودخل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 آلاف من الصحابة الكرام، وانضم إليهم 2000 من مسلمة الفتح، فكان عدد المسلمين في غزوة حنين 12,000، وهذا عدد لم يتوفر للإسلام قبل ذلك، وهوازن كانوا أقل من ذلك بكثير. ولكن المسلمين ينبغي أن يعلموا أنهم لا ينتصرون بالأسباب المجردة ولا بكثرة عددهم. فخرج بعض المسلمين حصر، أي بدون دروع على صدورهم، وكانت هوازن الرماة كمنوا لهم في الجبال وأمطروهم بوابل من النبل، رأوا السهام كأنها المطر. ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أشجع الناس وأقوى الناس قلبا، يتحرك بدبته وبغلته جهة العدو، الصحابة يفرون وهو يتجه جهة العدو، ومعه عمه العباس، وكانت أول غزوة يشارك فيها العباس، ويشارك فيها شاعر قريش أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. هم يريدون أن يكفوا الدبة عن الإسراع، والنبي صلى الله عليه وسلم يسرع في اتجاه الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان صيتا صوته عال، أن ينادي على أصحاب السمرة، أي أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ليلة الحديبية، لما أشيع بأن عثمان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لما أشيع أنه قد قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يبايعوه على الموت، فبايعه 1400 صحابي بايعوا على الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب السمرة، فقال: أين أصحاب السمرة؟ أين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك، واجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها بقرة عطفت على أولادها. فقال: أين الأنصار؟ أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموا مما يحمون منه أزرهم، أي نساءهم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فقال: أين بنو حارثة بن الخزرج؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه، وقال: الآن حمي الوطيس. وانتهت المعركة بنصر ساحق للمسلمين، وكانت غزوة حنين عكس غزوة أحد التي ابتدأت بنصر ساحق ثم انتهت بهزيمة. كانت غزوة حنين قد بدأت بهزيمة نتيجة لأن بعض المسلمين اغتر بالكثرة وقال: لن نهزم اليوم من قلة. فنقول: لا تعجبوا بالكثرة. ونقول: التيار الإسلامي الذي أخذ أكثر الأصوات، نقول: لا تغتروا بالكثرة. فينبغي ألا نعجب بالكثرة، فقد تكون فئة قليلة خير من فئة كثيرة، وكم تنتصر فئة قليلة على فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بالطواغيت والجبابرة، اللهم عليك بطاغية وسفاح سوريا، اللهم عجل به يا رب العالمين، اللهم اقتله كما قتل المسلمين.